الفلاح هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل سويا من تفسير جزء عامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. وتوقفنا عند قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. طب يا اخوانا بس خليكم معايا، الله يكرمكم، بس في غرفة حبيب رسول الله، واخدين بقى، خلينا بس في الدرس دلوقتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. خلاص، طيب نكمل إن شاء الله. فيقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله الأجساد. طبعا هؤلاء الكفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يكذبون بيوم الدين. وطالما هذا كذا كذب بيوم الدين، بالبديهي مش هيعمل الأعمال التي تؤهله لكي يصبح صالحا لجوار الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن ضمن الإيمان، فهؤلاء الكفرة الذين كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى لم يصلحوا لجوار الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. وإن عملوا الصالحات فعملوا هذه الصالحات من أجل رضا الناس، وحتى يقال أنهم فعلوا كذا وكذا. طيب، هؤلاء منكر البعث ماذا قال له الله؟ قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه؟ فالسماء هذه ذات جرم عظيم وخلق قوي وارتفاع باهر. طبعا الجرم وليس جرم، في طبعا في فرق بين الجرم والجرم. فالسماء هذه جرم عظيم وخلق قوي وارتفاع باهر. وقال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وطبعا المتأمل في علم الفلك يلمس هذا الأمر. طبعا المسافات تقاس بالسنوات الضوئية ولا تقاس بالكيلومترات. فبناها الله سبحانه وتعالى، رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها. فسواها أي بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. سبحان الله. خلاص، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور حين أتى بالشمس، فامتد الناس في مصالحهم سواء في مصالح دينهم أو دنياهم. والأرض بعد ذلك دحاها أي أودع فيها منافعها. وفسر ذلك بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها. أي الدح معناها أن الله سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، أي ثبتها في الأرض فدح الأرض بعد خلق السماء. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والنجوم والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعماله. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. فمستحيل أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل هذه الأشياء سدى أو عبثة، لا بد أن هناك حكمة. الحكمة بإرسال الرسل والانتفاع بما قالوا، وعبارة الله سبحانه وتعالى، والانتفاع بهذه الأشياء التي أرسلها إلينا من النجوم والكواكب والأمطار والحاجات دي كلها، علشان إيه؟ للاعتبار والانتفاع. الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى في كونه، الإنسان لما يتأمل فيها بيتأمل هيصل لإيه؟ هيصل بأنه ينتفع، يعني هذه الأشياء التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا وسخرها لنا، الشمس والقمر وهكذا، والأرض والجبال والمواصلات وهكذا، كل هذه الأشياء للعبرة والانتفاع. العبرة نعتبر أن هذه الأشياء تدل على أن لها خالق هو الله سبحانه وتعالى، وأن ننتفع بها، عبرة والانتفاع. ودحيها أن أخرج الماء منها والمرعى، أخرج منها الماء وأخرج منها المرعى، وجعل فيها الجبال والرمال. والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، متاعا لكم ولأنعامكم. فالله سبحانه وتعالى دحى الأرض فأنبع عيونها، وأظهر مكنونها، وأجرى أنهارها، وأنبت ثمارها وزروعها وشجارها أشجارها، وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها. كل هذا متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار، إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فكل هذه الأشياء للعبرة والانتفاع، للعبرة والانتفاع. طبعا هذه الأشياء بتوصلنا أن لهذه الأشياء رب، وأنه هو الذي خلقها ودبرها. وإذا أيقنا أن لهذه الأشياء رب، وإذا أيقنا أنه لم يخلقها إلا الله سبحانه وتعالى، طبعا هيؤدي ذلك إلى توحيد الألوهية. فلا بد أن نعبد من خلق هذه الأشياء ودبرها، هذا التدبير المعجز والمتقن الذي تحار فيه العقول والألباب. ولهذا ذكر بعد القيام الجزاء فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي إذا جاءت القيامة. طيب لماذا سميت الطامة؟ سميت الطامة لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر. فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي جاء يوم القيامة والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فطامة كبرى، ف يعني يذهل الولد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن الأمر. يا جماعة خطير، تغيرات الله سبحانه وتعالى بها عليم. يوم تذكر الإنسان ما سعى، أي في الدنيا هتذكر بقى أنا عملت من خير، ماذا عملت من خير وشر، فسبحان الله يتمنى أن يزيد مثقال ذرة في حسناته، وطبعا يغتم ويحزن لزيادة ذرة في سيئاته. ولكن هذا اليوم ليس يوم عمل، خلاص انتهت الأعمال، كل واحد خد فرصته في الدنيا، اللي عاش 20 سنة و30 سنة و40 سنة و100 سنة و120 سنة وخلاص، ما ينفعش يعمل في هذه الايه في هذا اليوم خلاص، لأن الدنيا كانت دار عمل، أما الآخرة فهي دار حساب. وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، كما قال تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، خلاص. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت ظاهرة لكل أحد، قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربه. طبعا هيأتي يا الحديث المعروف هيؤتى، وعليكم السلام ورحمة الله، هيؤتى بيوم القيامة بجهنم، يعني سبحان الله لها 70,000 زمام، كل زمام هيجرها 70,000 ملك. احسب بقى 70,000 في 70,000 معناها قد ايه؟ 4,900 مليون ملك، 4,900 مليون ملك هيجرهم النار يوم القيامة. الأمر طبعا عظيم، الأمر يا جماعة عظيم جدا، يعني وهذا يدل على يعني على حجم النار، خلاص. وطبعا كل ملك، وطبعا احنا عرفنا بعض صفات الملائكة كسيدنا جبريل عليه السلام. طيب فتخيل 4,900 مليون ملك، طبعا أرقام فلكية، خلاص. وسبحان الله، والملك كما تعلمون يعني كان وصف سيدنا جبريل عليه السلام، سبحان الله، إن الجناح إن الجناح كما تعلمون بيذهب إلى نهاية الأفق، سبحان الله. تخيل شوف بقى كام كيلو، بقى كام كيلو، وطبعا له 600 جناح، له 600 جناح عليه السلام. وفي حديث في البخاري عن عبد الله رضي الله عنه لقد في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، رفرفا أخضر يعني ثيابا خضرا مبسوطة، أفق السماء أطرافها، سبحان الله. نتخيل بقى 600، ده وصف سيدنا جبريل عليه السلام. وبرضه هنا برضه في حديث برضه في الترمذي والشيخ الألباني رحمه الله صححه، رأى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، قد ملأ ما بين السماء والأرض. يعني احنا بالنسبة للملائكة يعني سبحان الله يعني ولا شيء، يعني مخلوقات صغيرة جدا جدا جدا يعني، خلاص كلام سليم. طيب نكمل إن شاء الله. فأما من طغى، طغى بتتكرر كتير جدا في القرآن، طغى أي جاوز الحد، طغى معناها جاوز الحد، بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، يعني طغى تجرأ بالمعصية ولم يفعل ما أمر به، وآثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي العمل وترك، أو نسي الآخرة وترك العمل. واخدين بال حضراتكم؟ طبعا مصيبة سودة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني من نسي الآخرة، وإذا نسي الآخرة فطبعا بالتأكيد لا يعمل لها. إيه عقابه يا جماعة؟ فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم النار هي المأوى، أي هي المقر والمستقر، هي المقر والمسكن والمستقر. سبحان الله، يعني يأوي كأنه يأوي إليها، يسكن إليها، ده السكن بتاعه. يعني في الدنيا معروف إن فلان ده هو ساكن مثلا في جاردن سيتي، ساكن في العاشر من رمضان، ساكن في قصر، ساكن في شقة محترمة، واخدين بالكم؟ ساكن في باريس في أفخم شقة، سبحان الله. ويوم القيامة يعني هيكون مآله إلى الجحيم، سبحان الله. الجحيم بقى مأوى أو المستقر التي ده السكن بتاعه، مع إنه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا كان معطيه قصر أو شقة فاخرة، أو يعني على قد الحال، برضه ممكن يكون قاعد في شقة على قد حاله يعني، سبحان الله. خلاص، ولكن عندما قابل رسل الله سبحانه وتعالى بالجحود، وقابل الدعاء لله سبحانه وتعالى بالنكران وإهانتهم، ونسي الآخرة، بل وأنكر البعث والنشور، فكان عاقبة هذا الرجل أن خلده الله سبحانه وتعالى في النار، مع إنه المطلوب منه كان حاجة واحدة بس، يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن سبحان الله لم يؤمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر، فكان كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام بتسبح الله سبحانه وتعالى. ولكنه جرى وراء شهواته ونزواته، واللي عايز يعمله بيعمله. تخيل، عايز أي أكل هياكله، عايز أي شهوة بيحاول يحصلها، ما فيش أي تحكم لنفسه، على نفسه. واخدين بالكم؟ ودي من الآفات اللي حتى الآن موجودة. يعني كان مثلا من 100 سنة أو من 90 سنة، كنت بص تلاقي أوروبا كانت محترمة شوية، واخدين بالكم؟ كانت أوروبا يا جماعة كانت فيها شوية احترام. أما دلوقتي الإباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللي عندهم بقى طبعا ظهرت الليبرالية والعلمانية والحاجات دي كلها، خلت مفيش أي كنترول، وفي اللي الواحد عايز حاجة يعملها بيعملها. خلاص، سبحان الله. لكن هتروح بعيد ليه؟ أنت بتبص الفيديو المنشور لسنة 1916 اللي هو ملكات النمسا، كانوا لابسين إيه؟ كانوا لابسين زي المسلمين، لابسين نقاب، سبحان الله، ونقاب سادل ومسبر ولا يرى منه شيء، سبحان الله. وكان مفيش حاجة اسمها ان واحدة تطلع كده يعني، لا، كان في، سبحان الله، كان في احترام. خلاص، ولكن تغير الحال في الستينات، بدأ الحال يتغير تماما طبعا. وكان احد الاسباب اليهود وما فعلوه ان هم العالم يعني عايزين يعيشوا العالم في تحرر من كل شيء. خلاص، تحرر من كل شيء، من المبادئ ومن القيم ومن الاداب العامة وهكذا. خلاص، نرجع لكلامنا. قال تعالى: فإن الجحيم هي المأوى، المقر والمسكن، لمن هذه حاله، وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه بس كده، ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاهد الشهوة والهوى الصادين عن الخير. طبعا بنلمس هذه الأمور في الجماعة اللي هم في أوروبا، يعني بيعاني الأمرين طبعا، يعني علشان ينتقل من بيئة الكفر وما فيها وما تعتاد. واحد مثلا أسلم ربنا هداه الإسلام بعد مثلا 30 سنة خلاص، فمن صغره متعود على الخمرة، متعود على الأصحاب، على الصحبات يعني، متعود ان كل حاجة يعملها في اي وقت خلاص. فغير بقى المجتمع حواليهم طبعا، يعني الفساد منتشر وببلاش وبقرش وبقرشين سبحان الله. ففي من ضمن الاشياء يعني يقول لك ان فلان اسلم وجاهد نفسه عاما كاملا، كان بيشرب سجاير بطلها، كان بيمشي مع النساء بطل، كان بيشرب خمرة بطلها سبحان الله. فطبعا بنلمس الجماعة اللي في الغرب فيهم خصلة عجيبة جدا، ان لو مسك حاجة او عرف الصح في حاجة بيتقيد بيها وبيفعلها وبيهيئ نفسه عليه، ده يعني ملحوظة فيهم خلاص. يعني يمسك مثل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خلاص هو وصل الأمر ما بأن هو يلتحي، خلاص يبقى هيلتحي قولا واحدا، ما عندوش قول تاني خلاص. وصل الأمر للمرأة أن الحجاب الشرعي لابد وأن تمتثل به، خلاص قولا واحدا تقوم تقول لها الآية كده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش هتأبه بأي شيء. كثير جدا من الحكايات يعني المعروفة ان كثير جدا من اسلموا ماشي وهما بتقدموا الوظائف، يعني لم يتركوا اللبس الشرعي ولا تترك الحجاب، ولم يستحي انه يقول ان هو مش ما بيشربش خمرة، وعاد يقول انا ما بشربش خمرة لان ديني امرني بكده. وقصص كثيرة جدا جدا تدل على أن هؤلاء ثبتوا وسبحان الله واتقبلوا في هذه الوظائف. واخدين بالكم؟ طيب، فهؤلاء طبعا لما فهؤلاء طبعا يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأمر امتثلوا به، ممكن يبقى في بعض الصعوبات ولكن بيستعينوا بالله سبحانه وتعالى، فربنا بيكون معه. طبعا كما تعلمون يعني قول الله سبحانه وتعالى إن الله لمع الصابرين، إن الله مع إيه؟ لمع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله إيه؟ إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. طبعا معية الله سبحانه وتعالى المعية الخاصة، إن الله مع الصابرين، أنا أخطأت وقلتها إن الله لمع الصابرين، يعني إن الله مع الصابرين خلاص. طيب، فإن الجنة أي المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى، يعني المسكن. ما وطبعا تكرر في القرآن معناها المسكن والمقر. يسألونك عن الساعة أي يسألك المكذبون المتعنتون بالبعث عن الساعة أي متى وقوعها وأيان مرساها فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله فيما أنت من ذكرى. في الصحيح المسند لأسباب النزول للشيخ مقبل هذا الوديعي قال ابن جرير عن عائشة قالت لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما علم العباد للساعة لما كان علم العباد للساعة ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في إخفائه عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إليه ينتهي علمها كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى كلمة حفي أي حريص على العلم به. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ماشي طيب إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما نظارتك. وعليكم السلام شيخنا الفاضل الله يكرمك يا رب حياكم الله. إنما نظارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه هم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها وأما من لا يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب. وإذا وصل إلى هذه الحالة كان الإجابة عنه عبثا ينزه الله سبحانه عنه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنهم عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. طب العشية معناها إيه؟ أي ما بين الظهر إلى غروب الشمس وأما الضحى ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. نختم بجزئية مهمة جدا ما معنى كلمة والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها أي أن الله سبحانه وتعالى أخرج منها الماء والمرعى. وجد العلماء أن المصدر الذي يخرج المياه من باطن الأرض ألا وهي البراكين. البراكين هي السبب الرئيسي في إخراج المياه من باطن الأرض فسبحان الله وجدوا إن 70% من الأبخرة المتصاعدة من البراكين هي عبارة عن بخار ميه. واخدين بالكم؟ يعني تخيل بقى 70%، 70% ماء، خلاص بخار ميه، نسبة كبيرة جدا جدا جدا يا جماعة بتطلع بخار ميه. أما باقي الغازات اللي بتطلع من البراكين، 30% دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثاني أكسيد الكربون، ده أول حاجة، والهيدروجين وحمض الهيدروكلوريك HCl والنيتروجين وفلورايد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيت الإيه؟ الهيدروجين وغازات الميثان والأمونيا وغيرها. خلاص، فجم يا جماعة يحسبوا بالتقريب، ما مكتوب واحد يا جماعة معاكم، ما مكتوب واحد، اخواننا في المعهد واخواننا في حبيب رسول الله، محدش عايز يكتب واحد. طب يكتب 555. طيب، طيب الحمد لله، أخونا حبيب رسول الله وطاعة الله، طاعة الله. طيب الحمد لله، شيخنا الفاضل أبي حسين العباسي معانا، يا مرحبا. طيب في حد تاني معانا؟ وأخونا مين تاني؟ إسراء، أختنا إسراء ولا أسراء؟ طيب الحمد لله، أختنا محبة لله معانا ما شاء الله، أسرار، أسرار، أي حاجة ماشي حاضر. وأخينا سبور، واخونا خالد حسان ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب يجمعنا معاكم في الجنه ان شاء الله. طيب، فجم يا جماعه يحسبهم اسبوار، اسبوار نعم، فجم يا جماعه يحسبهم يا جماعه. ان شاء الله الدرس بتاعنا الساعه 9 كل يوم جمعه، يعني يا ريت بس ايه ما حدش يتخلف عن هذا الدرس يعني. واحنا كده كان ان شاء الله برضو بعد ما نخلص بمنتج الحلقه وبطلعها على المنتدى، المنتدى بتاع اقرأ وارتقي، خلاص، بحيث ان انا بمنتجها وكده طلع فيها مثلا لو في حاجة مثلا فراغات او كده بظبطها يعني. فوجدوا يا جماعة ان متوسط ما تنتجه الثورة البركانية الواحدة في متوسط مرات ثوران هذا البركان في عدد الفوهات الموجودة في الأرض اللي هي الشقوق البركانية، خلاص كده، عدد الفوهات والشقوق البركانية النشيطة والخامدة الموجودة يعني بالتقريب كده يعني، أعطت رقما قريبا جدا من الرقم المحسوب بكمية المياه على سطح الأرض اللي هي، أو طبعا قدروا إن كمية المياه على سطح الأرض 1360 مليون كيلو متر مكعب، خلاص سبحان الله. فاستنتجوا فعلا إن مصدر المياه الموجودة على الأرض أصلها من باطن الأرض، والله سبحانه وتعالى أخرجها على هيئة البخار المية المتصاعد من البراكين، سبحان الله، أمر عجيب جدا يعني. وعلى هذا فقد أصبح من المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف الصخري للأرض في بدء خلقها هو المسؤول عن تكوين كل من غلافيها المائي والغازي. طيب، النقطة الثانية يا جماعة المهمة اللي احنا عايزين نناقشها، موضوع المرعى. موضوع المرعى، العلماء هنا علماء الإعجاز العلمي تكلموا في هذا الموضوع وقالوا لاحظوا إن تاني غاز بيطلع من البراكين بعد بخار المية اللي هو إيه؟ نعملها كابتر كده، ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون يا جماعة ده الغاز رقم 2. خلاص كده، اللي بيطلع من البراكين. لا، طب ما انت خدنا في المدرسة ان ثاني اكسيد الكربون دوت لازم من لوازم عملية التمثيل الضوئي. طبعا النباتات الخضراء طبعا بتستخدم هذا الغاز مع المية مع وجود عناصر موجودة في الأرض علشان تعمل بناء للخلايا النباتية، وتطلع الأنسجة وتطلع الأنسجة والزهور والثمار بعد ذلك. الله! ومن هنا عبر القرآن الكريم عن إخراج هذا الغاز المهم وغيره من الغازات اللازمة لإنبات الأرض من باطن الأرض تعبيرا مجازيا بإخراج المرعى. لماذا؟ لأنه لولا ثاني أكسيد الكربون ما أنبتت الأرض ولا كستها الخضرة. شايفين الاستنباط يا جماعة الجميل ده؟ طبعا الواحد بينقل، ما بينقلش يعني من أي موقع، بننقل من المواقع المتخصصة في هذا الإعجاز العلمي. خلاص؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كده يبقى احنا خلصنا سورة النازعات. خلاص كده احنا بقالنا كام دقيقة دلوقتي؟ 43 دقيقة. طيب نكمل إن شاء الله سورة عبس. طبعا بعض الناس ولا حول، يقول لك انت هتقرا عين عبس؟ يقول لي يا اخي عبس دي من ضمن السور السهلة جدا، فيهاش أي صعوبة يعني. طيب، قال تعالى: عبس وتولى. طيب، في الصحيح المسلم من أسباب النزول عن عائشة قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين اللي هو طبعا أبي بن خلف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، ففي هذا أنزل. الشيخ السعدي بيقول: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منهم، وجاءه رجل من الأغنياء اللي هو طبعا أبي بن خلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله سبحانه وتعالى هذا العتاب اللطيف فقال: عبس، أي في وجهه. هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، ظهر التغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ملحوظة يا جماعة في مهمة جدا. خلاص كده، نلاحظ إن ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي، يعني ملحوظة جميلة جدا قالها علماءنا يعني ولازم نخصها بالذكر يعني. نلاحظ هنا ان سيدنا عبد الله بن ابي مكتوم اعمى رضي الله عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر العبسة معناها ظهر التغير في وجهه. خلاص؟ قال لا. طيب، ومع ذلك عاتبه الله مع أنه أعمى، مع أن عبد الله بن مكتوم أعمى، مع أنه مش شايفه. قال لا. طب يعني نستفيد إيه يا جماعة؟ نستفيد إيه بقى؟ نستفيد إن حتى الأعمى لا تعبس في وجهي ولا يظهر لك تغير ولا يتغير وجهك في وجه الأعمى مع أنه لا يراك، فما بالنا بمن يرانا؟ يا جماعة دروس مستفادة من هذا الجزء. خلاص؟ إن أنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقابل الناس بما يكرهون، بعض الناس في الشغل بتلاقيه يعني شكله قرفان من الدنيا كلها، ويقابلك بجفاء وبقلة أدب وجريطة. سبحان الله، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن احنا لا نعبث في وجه الناس، ولا نكشر، ولا نرفع له حواجبنا، واخدين بالكم، ولا نضايقه. سبحان الله، ده يعني حتى ده يطبق بره، هذه الآداب تطبق سبحان الله في الخارج. مفيش حاجة اسمها واحد راح يشتري منك حاجة يعني تقابله بطريقة مش حلوة أو العكس، واخدين بالكم؟ يعلمهم إزاي يتقابل مع الناس، كل الناس، بأدب وباحترام. لدرجة يعني كان زوج أختي يعني بره، هو طبيب يعني، مفيش حاجة اسمها يعني، ممكن يعني بيقول يعني هو ساعات بيخش عنده مومسات، هو طبيب يعني وكده، ويعرف إن هذه مومس، ومع ذلك مطالب بألا يعني لا يكشر في وجهها ولا يعاملها معاملة سيئة، بل مطلوب منه إن هو يعاملها بكل احترام. سبحان الله، أخلاقيات إسلامية طبقت في الخارج. سبحان الله. وده أنا بنقل نقل مباشر يعني، أنا بقول دلوقتي يعني هذا الأمر إسناده عالي، لأن جوز أختي بره سبحان الله، فبيحكي لي هذا الموقف. مطلوب منه إن هو يتقابل يقابل يقابل المرضى بكل احترام وبكل أدب وبكل سرور وبكل ابتسامات، مفيش حاجة، ولا يفرق بين فقيرة أو غنية، عفيفة أو مومس. سبحان الله. طيب، فده درس يا جماعة بنتعلمه. يا ريت برضو في شغلنا نحاول نقابل الناس بما يحبون ولا نقابلهم بما يكرهون. عبس وتولى، أي وتولى أي ببدنه. يبقى عبس أي ظهر التغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى ببدنه صلى الله عليه وسلم، أن جاءه الأعمى لأجل مجيء الأعمى له، فقال: وما يدريك لعله يزكي، أي هذا الأعمى يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الحميدة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فبرضو نقطة هنا مهمة، الذكرى. كل شوية بنذكر الناس يا جماعة في جنة، في نار، في أعمال، في دعاء ما، وهكذا. ما فيش حد يا جماعة يقدر ويقول يا جماعة أنا لا أحتاج إلى هذا الوعظ. من المستحيل يا جماعة يعني إذا وجدت رجل يقول أنا لا أحتاج إلى وعظ الوعاظ، ده أنا بعمل كل حاجة، تعرف إن ده مخبول، تعرف إن ده إما مخبول يا إما متكبر. لأن ما يستطيع الإنسان أن يلم بكل الأعمال الصالحة، مستحيل، لابد أن يكون في سقطات، واخدين بالكم؟ لدرجة، وطبعا في أحد السلف الصالح يعني وقعة جميلة جدا، بيقول فلان هذا، الناس بيحكوا عنه، لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده شيء يقدمه. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة عارفها إلا بيعملها، مفيش حاجة عارفها من تقوى الله ومن يبادر على المعاصي إلا بيفعلها. طبعا دي نوادر، نوادر في كل زمان. طبعا طبعا كما تعلمون يعني السلاسل القرون الأول كما تعلمون يعني بلا جدال، و طبعا هم وصلوا إلى هذه المرحلة، ولكن نادر جدا ما تلاقي هذه الأمور، إنه إذا قيل له القيامة غدا ما كان عنده شيء يقدمه من عبادات وتقرب الله، إنه بيعمل كل حاجة لله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا خادم القرآن الكريم، الله يكرمك يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم ملاقات إن شاء الله.